بسم الله والحمد لله. قال الله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. جعل القهر في جانب اليتيم والنهر في جانب السائل. هذا فيه النهي عن اختيار نوعية من الأذى تؤذي أكثر من غيرها، وذلك لأن اليتيم لا يؤذيه شيء كالقهر، والسائل الذي يطلب الناس لا يؤذيه شيء مثل الطرد والنهر. فجاءت الشريعة بالطلب من الإنسان أن يكون لا يختار أشد أنواع الأذى.